الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درس انتنا تقويار كتاب 40 نوويار، درسي ميقفار حديث ميقفار بر النار حديث نار أبرانو قراني سغلفا. الحديث التاسع الحديث التاسع عشر الحديث التاسع عشر حديث قراني سغلفا حديث قراني سغلفا وانتني يلو عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أكنا جد أبو أديف حديث أجائبات حديث أجائبات لينك أرغتنا تفكات أكثيمت يا قديسة كودا سغلمو ديدامي نانو كنا قديسني إرغيجرا إرافرتني إرافرتني أتمال قوتا فامبرا برا تاجرتا إرغا في جول لوري أرغتن ارغا في وري اركا قبدني ومتى ارغا ومن الرافية ده مبارك الله فيكم لقوي سكي يردتني بريسة وري اي اي لقوي سكي قبرتنا سرتنا ارغا اسني ارغا اي اي اي ila kuno la koisi ki yakana kanaratio whatsapp qabatan isini ergajechu insha allah taala lama jahshan 080 ila kuno أرغتنا اتفاقاتهم إسني إرغ إسرات إسني إرغ إن شاء الله إندو قرين بالليسي سرسي فواد سرسي ميلا كويسيسا سرسي جزاك الله خيرا. حديثني كأبي العباسي أبي العباس جلالين عبد الله العباسين عبد الله بن عباس ابن عباس جنك قراءة الرسول كورة تربان حديثة فذكيس جل الرسول إن ننسني مقاك يكنان إرقف مقاك نان إرقف كما فيتين قبط دائسين هاي عبد الله بن عباس رأى ودي فمي ربي سرها جالت وقال نجلي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي دويد دوبا تائتي يوما قياتك كجلي ولي عبتني دي من إبر ولي عبتني هدي اللتني دي من جتشو يابي دوبا تائي مجان يا غلام يا مجاجرنين غلام جتشون جولي غرتيري فلفار قدد إسيدة إني أعلمك كلمات أني جتشو وهيسي برسيسا نراك أبطل جتشو إسانيتي احفظ الله ربي كيقل يحفظك ربي ستيسا ربي كيتيفت ربي ستيسا جتشو احفظ الله ربي كيتيفت تجده تجاهك فول دركيت ارغيتا تجاهك يچون فول دركيت يچو تجيدو يچون ني ارغيتا يچو اذا سالتا يو كرت فاسال الله رب ما كيك ارد واذا استعنت يو غرغار صفته فاستعن بالله رب ما تغرغار صفات مچان جلني برا جول دائما غرس الرسول الله نبي ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وجول دائما غرس اجرن اتنا ما غدا ينغرسيتو وعلم بك ان الامه امنت نمني لفرج ركن لو اجتمعت ادو الجيت على ان ينفعوك واسيغون جت بشيء وهين لم ينفعوك واسيغون دنديان سنفيدا الا بشيء قد كتبه الله عليك والرب سي برس سني ملئ يا ربي سي برس ملئ وما سيغون دندهن جچو يو بر ربي جراته ربي سي مرتسي أزلت سيب الأنججو وإن اجتمعوا يو والغيان على أن يضروك سميد الرتي بشيء وهين لم يضروك بشيء هما تكسي قرون نندين يا الله هدي بن هرقة تتمعانينا لما كنو أرقتني قلبي قد نمر آبا هدي بن هو الله واربي سيقول إيم مالي نمتقو سدرارون دنده واربي سيمرتي سمالي سيقول لين دنده ججو نمن صداتني نما اللين كجير لتن جتشو عجيب رفعت الأقلام قلمني الفورمتي وجفت الصحف مدان التنبرة اللي قويد هقامون انجيرو جتشوكن واربين كينا سبحانه وتعالى دبرسي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثني قل كلو دا غاري دجدين ترمذي اوديس روايه ترمذي فينتهن امو غير الترمذي جت روايه ترمذي ما له جرتو كيستي احفظ الله رب اجد تجده امامك فول دركيت تاغرتا تعرف الى الله قر ربي بكم في الرخاء ويتبل انك عبد يعرفك ربي سبيك في الشده ويتست جبات ويتلفت ربي كي وجنجرا دجت ويتركت يا الله يتربي غرتيرك وكيسا سباسا وعلم بك أن ما أخطأك ونسي جل دبري ونسي أبي جتشو ونسي أبي رب سنتوك جليو دبر سجتشو لم يكن انتاني ليصيبك كسيتوك وما أصابك ونسي توك كربي سي دبر سجتشو ونكن سر جيت جلي لم يكن ليخطئك سرا دبرتو حق ما فيت ما لفيت يوبا فت سرا دبرو سيما أرغتا غافة غرتي أجل لغيبرا إجل لهن قبا قرر لهن قبا غافة قوانا جايبا كرافين فيني دي ماجر غارة وشا نمني بيتنجرتني غارة وشا غارة وشا كان كيسا ديمنا أتو بيسا انغنم سارين توكو karaa gubbaa dhaabata namichi atoobisa oofu itti kilaaksi itti wode itti jisiisi sareen kun garam laala subhaanallah uf durachi laala namicha garanaa kilaaksi itti godhu dhiise uf durachi laala yookaan gara qilee san gadi laala namichi kilaaksi itti godhaa raqee itti godhaa raqee wayta bira gahe irraa dabsa jedhee wayta inni garana gore rifatee utaale sareen gamana utaale gara makiinaan silaa irraa qabe kana سلامر رايو قبي غرانمچ راقبه خناسو تاله قچم اچيت گوده براتاري gaafa gartee ajalli nama gahe ijalli nama qaba jechaa bara. Subhaanallah. Wallaahi wanni suni na ajaa'ibsiisi ana akka ajaa'ibaa kanatti. Haga irraatti na keessaa baduu didde yoo xiqqaatte waggaa gara 10 jalan geennaa wanni sun amma. Haga irraatti dagachuu dadhabe. Seenaa natti taate. Gaafa ajalli nama qabe gurrallee si qaba ijallee si qaba. Gurraanillee dhageettu waan siin jedhan simarra gaha jechuu ijaanillee agartu balaasitti deemu san gaafa ajalli keessi gahe. Kanaafuuyyuu wanni rabbi si geessi jedhe haga feete mala yoo baafatte jalaa bahuu hin dandeettu. Waaclam beeki anna nasra tumsi rabbii kennaa maca sabri eega sabbartee rabbi sii tumsa. Sabbari dura sabri boodaan tumsa jira jechuu. Waanna alfaraja furuun rabbii kennaa ka rabbiin si furu maca alkarbi eega cinqaati. Cinqaa boodaan furiinsa sitti dhufa jechuu. Waanna maca alcusri yusraa. Maca alcusri jabeenna waliin yusraan laafintiituyyuu jira. Baarakallahu fiika baga ol ergiteef. Eessaa fuute? Hayye in qaxxaanaa namicha san qoohi. Tole yaa gulaam jechuun maal inninni? Yaa gulaam yaa gurbaa jechuu ijoollee harma guutee haga waggaa sagaliitti gulaama jedhaniin. Haga waggaa sagaliitti yaa gulaam jedhaniin jechuu harma guutee haga harma guyiin ammoo sabiyyiidha. Tole tujaaha ka jechuun maali fuuldura keetitti jechuu. Hadiisan har'a isinii ergame kun inshaallah waan garigarii uf keessaa qabanatti fakkaata. Hiikkaa jechoota garii uf keessaa qaban fakkaata inshaallah irraa fayyadama. Baarakallahu fiikum. Idhaa sa'alta fas'alillaha jechuun maali yoo kadhatte rabbii kee kadhadhu jechuun haajaa teessii haa kennu yoo barbaadde rabbuma qofa kadhadhu jechuu. Faayidaa fi dararaalli namni qabu rabbuma keenna jechuu namni biraa hin qabu. Tole. Rufi'ati al-aqlaamu jechuunoo maali? Barreeffame qaata geeffame suta jechuu irraa bahame jechuu barreeffame qalamnillee waan barreessitu san irraa ol fuudhamte jechuu. Tole. Taarraf ilallaahi firrakaa'i jechuunoo maal jechuu? Xaacaa rabbii hojjechuudhaan waytee lafichoo rabbii keetitti beekame jechuu. Yacrifka fi shiddaanoo rabbiin si beekaa wayta rakkoodha. Maanaan kanaa rakkoo keessaa si baasa jechuu. Dayqii sitti buute hunda sii laaffisa jechuu makaraja sii godha. Tole. Waanna nasra tumsi rabbii jechuun hoo aduwwii hundarratti sii tumsuun jechuu aduwwii diinaatii fi aduwwii duniyaarratti illee sii tumsuun bakkuma ta'etti illee ta'u maca sabri. Xaacaa rabbi irratti ati obsuu wajjiini jedhe. Xaacaan waa meeqa of keessaa qabdi ennuu sabriin sadii. Xaacaa rabbi irratti yoo obsite, macsiyaa rabbi irraa yoo obsite, musiibaa rabbi sitti galchi irratti yoo obsite, rabbiin ol aane gartee nasrii sii fida jechuu tumsa. Karbiinoo maa inninni? Cinqa. Ka lubbuu qabu, lubbuun nama cinqamti, lubbuun si jarjaru, kana mara irralli rabbi si baasa jechuu. Hadiisa irraa wanni argannu yaabbii irratti nama hoddeellachiisu akkasuma namni waa barsiisu tokko nama waa barsiisu san ibalu si barsiisa jedhee itti himu akka inni gartanii hawwee hawwiidhaan waan barachuu hedu san irraa dhageeffatu nafseen isaa akka qeebaltuuf si barsiisa jedheeni itti himuu barbaachisa jechuudha. Haqa rabbiillee tiifachuu irraa arganna hadiisa kanarraa. Ammallee galanni akkuma abbaan hojjeteen isaa gala jechuu irraa arganna. Ammallee rabbi irratti hirkachuu tawakkula rabbi irratti tahuu namni waa dararuu fi namni waa miidhullee rabbii kenna jechuu kana hadiisa kanarraa arganna jechuu. حقوم أتربي كي تتري هاتي ربي اللي رحمة سيقود أجتشو نمني بنين آدم كوني ضعيفة ورارغن واسيقون دندين ربي اتهاج من هند إسانيتو جتشو رارغن غند دنياتني ركون قبدو مصيبة إن قبدي مصيبة يسير رت نمت رفوسن رت صبرو الرارغن أكسم أملك الله في قدر ربي إتي أبسو الرارغن حديثة كان الرحديث نكون بوعا باي إيقابا نمن حديثة كان حفظيت ننجري يرو ركو وفرت قرانان وفي هذا الشيثان ما شاء الله احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك رب من التفدي بك جتشو حديثة كان حفظها ويتركت تميه في التقراء لبون تيسان قبي سنجد ايه والله راها أرقت تنجتشو وان هجت مكون هندي سيت رب الراي جتشو أرقت تنجتشو مؤمني برا مؤمني نمني ربي تأمني ويتوا أرقت اللي قمدين بطرانو وأرقت يمتي قمدين دانقان دبرو ربي وفي فارفت جتشو الحمد لله رب العالمين جدا يو ابي هو هنكينكم ربي اسارت تصبر ربي الرحمه يساقو دج امر المؤمن اگر مرتو يسا خيري دا يو ركو لين صبر غلط ارغتا يو فترات بهله هم فارفتا غلط ارغتا كناف بلي الاسلام فارون ربي فارفتشون كوني برباكي سادا حديثة كانهون دي كيسانو دودان ديتاني قراتاني حين حفظداني يوسلا دبدواني قولا ننجرو ربي نولاني طولا إسانو راتيها أولو ربي إيمانا نوهاكن أيه رفعت الأقلام جتشو مال جتشو يلن رفعت الأقلام جتشو قلمني ألفورم تي قلمني ألفورم تي جتشو ريف دبت ديجرا مال جتشو جول رفعت الأقلام قلم الفورم تجتشو مال جتشو دا نامي ناهي منجرو واني براهي هندو دبر جتشو قاتا دبري رفعت الأقلام جتشو مقادير هندو قيفم جتشو ودوءتهن أممين قاتا تري قيفم دبر جتشو مقادير هندنو براهي رفعت الأقلام نكسي وجفت الصوفون ومدان التنبرو يدل قويدة جتشو قاتا بارك الله فيكم هنججي رمو ايه يوانجي جيرما جترقا في دردف والكراكرة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.